المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الرابعة والعشرون، أخبار متفرقة حول كتاب الشيخ في الرد على القصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من شعبان سنة 66 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، صحتنا تسرك. في أبرك الساعات وصلني كتابك، وكان الخاطر مشتغلا لما بلغني أنهم سينقلونك إلى محل بعيد، ولكن كتابك فهمت منه البشرى أن الأمور إن شاء الله ستكون على المطلوب، والشيخ محمد بن إبراهيم موعدكم أن يسعى لكل ما فيه راحة لك، جزاه الله أفضل الجزاء، وهو بحول الله موفق، وإن شاء الله تمام البشارة التفصيلية بخطك اللاحق. ذكرت اللي عند حمد فهو يقول إني جعلتها في خشب مشترى، وأن الخشب هالسنة لعدم طلبية الرياض كاسد. قلنا أن تقومه بالقيمة الحاضرة لأجل الزكاة، ولا بدك إن شاء الله تفيدنا عن تسنيع الزكاة. هل أننا نوزعها على ما نرى، أو ربما أحد من طوارفكم أو معارفكم المحتاجين تحب تدفعها لهم؟ أنا أنتظر فيها جوابك المفيد عن ذلك. فإن ضاق الوقت وزعتها على الأصل السابق. أحسنت الإفادة عن كتاب الرد على القصيمي، وحنا أرسلنا بعدك للشيخ محمد نسخة ولبعض الأمراء على نسخة منه، ولا بقي من الذي عندنا إلا نسخة جعلناها في المكتبة، لأني أرسلت لبريدة نسخة للشيخ ابن حميد ونسخة لمكتبة بريدة. والشيخ محمد نصيف جانا منه مراجعة، يقول إن الكتاب على وشك النفاد أو قد نفد لأنه فرق في الخارج. وذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه مطالع الأغلال، ويقول ما أتذكر وجود بعض المباحث التي ذكرنا في الأغلال، وربما كان ذلك خفيا أو باللازم. وحقيقة أننا ما تقصينا جميع ما في الأغلال من الانحرافات، تركنا أمورا ثانوية، إنما ذكرنا الشيء الضروري والأصول العظيمة. وربما أن الشيخ يشير إلى ما ذكرنا عن القصيمي من جهة رأيه في مبدأ الإنسان، وإنه مقرر مذهب داروين الإنكليزي أن الإنسان الأول أوله قرد، أو صاحب الأغلال لم يذكر ويصرح بهذا المذهب وينسبه لداروين، ولكن تقريره في الأغلال هو حقيقة ذلك المذهب بلا ريب ولا شك. مع أن ذكر داروين في كتابنا من زيادة المصححين الشيخ محمد عبد الرازق وأبي السمح، أنا ما أشك أن كلام القصيمي يذهب ذلك المذهب. وذكرت ما يحتوي عليه ذلك القول من تكذيب الكتب والرسل في أن الإنسان مبدأه آدم وحواء، وما أحب التصريح بالنقل عن هؤلاء الملاحدة داروين، والنقل الآخر الذي زادوه عن الفرنساوي الذي يقول ما أرى التاريخ أعدل وأرحم فاتحا من العرب أو نحو ذلك. فذكر هذين الشخصين في كتابنا من اجتهاد المصححين، ولولا أن المعنى صحيح لنبهت على النسخ التي وصلت إلي ولا راجعت محمد عبد الرازق، ولكن المعنى هو الحق، ومن طالع كتاب القصيمي عرف ذلك صريحا. أرسلت لعبد الله العزيز الصالح في الرياض جملة من قواعد التفسير، منها ما كتب عليه اسم صاحبه، ومنها ما وصيت عبد العزيز يتحرى فيه من هو أهل له، وكذلك أرسلنا لعدة بلدان منه. فكرنا عن بيع شيء منه، ووصيت عبد الله يوزع الذي عنده في الحجاز على وجه الهدية منا لا على وجه الوقف، وكذلك جميع الذي فرقنا على هذا الوجه، فنرجو الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه موافقا لمرضاته. ذكرت أن الشيخ عبد العزيز بن باز اشتغل في رد كتاب القصيمي ينقل فيه كلامه، وأنه منعه من تكميله كثرة اشتغاله، لسيما أنه مشتغل بتصحيح الإنصاف والمبدع والمطلع الذي سيطبع ولي العهد. أفدنا عن المدرسة الأهلية في الرياض، عن الطريقة التي يقصد المشي عليها. هنا حنا مستبشرين يمصار ترتبها بسنع الشيخ محمد بن إبراهيم، وأنها مدرسة علمية دينية محضة، والتفاؤل أنك ستجعل فيها. لا تحسب ذلك عن علم مني وقراء، ولكني أرجو ذلك. وربما كان انفصالكم عن الخرج من الأسباب، فإن عرض عليك ذلك فأرى لك الموافقة ثم الموافقة لما في ذلك من المصالح الدينية والراحة والسلامة، وكل هذا رجاء وفأل نرجو أن يحقق إن شاء الله. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم. منا سلام على المشايخ جميعا والأصحاب، ومنا الأولاد والإخوان كلهم بخير، وأن يحفظكم والسلام.